الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه القصة التي بين أيدينا هذه الليلة هي قصة من أنباء من قد سبق، قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي الذي يوحى لا ينطق عن الهوى، وهي قصة جريج الراهب التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الحديث الصحيح. وهذه القصة رواها البخاري رحمه الله، رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك رواها الإمام أحمد رحمه الله. ورواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي، فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أيهما أقدم؟ فأقبل على صلاته فانصرفت، أي أمه، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمده حتى ينظر إلى وجوه المونسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليه الراعي فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، الولد ولد الزنا من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعل، أعيدوها من طين كما كانت. ففعل. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة المرأة التي كان معها الرضيع في هؤلاء الثلاثة، ولكن سنقتصر على قصة جريج لأنها هي موضوعنا في هذه الليلة. قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لقد تكلم، نقي أن عددا من الناس قد تكلموا في المهدي مثل صاحب الأخدود وغيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحسب ما يعلم وبحسب ما أوحي إليه في ذلك الوقت. هذا إذا صحت الروايات برابع أو خامس أو ما زاد عن هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث، عيسى والولد في قصة جريج، وكذلك ولد المرأة التي كان يرتضع ثم تكلم عندما تمنت أن يكون مثل فلان ودعت أن لا يكون مثل فلانة. فجريج رحمه الله، جريج هذا كان في بني إسرائيل، وقيل إنه كان رجلا تاجرا في بني إسرائيل، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، يعني تجارته ترتفع وتنخفض، تربح وتخسر، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترهب فيها. وهذا يدل على أن جريجا كان بعد عيسى عليه السلام، وأنه كان من أتباعه، لأن أتباعه هم الذين ترهبنوا وحبسوا أنفسهم في الصوامع، والصومعة بناء مرتفع محدد الأعلى، محدد الأعلى مرتفع رأسه دقيق. كان رهبان بني إسرائيل يعتكفون فيها في الصوامع يعبدون الله. جاءته أمه، كان جريجا يتعبد في صومعته، فجاءته أمه، وفي العادة كانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها، تأتيه من أسفل تناديه وهو في الصومعة في الأعلى فيشرف عليها فيكلمها، فأتته يوما وهو في صلاته فنادته، ثم المرة التي بعدها صادف إن كان في الصلاة فنادته، والمرة التي الثالثة كان في صلاة ونادته قائلة أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك، فكان يختار الإقبال على صلاته. احتار في البداية، أبى أن يجيبها، وقال في نفسه رب أمي وصلاتي، أي اجتمع علي واجبا، اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي، فوفقني لأفضلهما. وفي رواية فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته، اجتهد اجتهاده أن يقبل على صلاته، فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال مثل ذلك ثلاث مرات تناديه، في كل مرة وهو يؤثر صلاته على أمه. هو قال ذلك في نفسه لأنه لا يتكلم في الصلاة، لكنه قال في نفسه أمي أو صلاتي، ويحتمل أن يكون نطق بذلك لأن الكلام عندهم كان مباحا في العبادة، وكذلك كان في صدر الإسلام. ثم لما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين امتنع الكلام في الصلاة. في ديننا كان الكلام في الصلاة مباحا، فكان الرجل إذا جاء إلى الجماعة وجدهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام آية، فيقول لمن بجانبه متى نزلت هذه أو هذه من أي سورة ونحو ذلك، فيجيبه. فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين امتنعوا عن الكلام في الصلاة، منع الحرم الكلام في الصلاة. ويقول وجاء في بعض الروايات لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. لما صادف ثلاث مرات أن جريجا لا يسمع لا يطيع أمه لما نادته ولا يكلمها لاشتغاله بالصلاة وترجيحه الصلاة على إجابة أمه، تضايقت الأم ودعت الله فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وفي رواية حتى ينظر في وجوه الميانيس، وفي رواية حتى تريه المومسة، وفي رواية فغضبت فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. المومسات جمع مومسة، والمومسة هي الزانية وتجمع على مواميس أيضا. ووقع في رواية قالت أبيت أن تطلع لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوال المدينة. بعد ذلك حدث أن بني إسرائيل الذين كانوا في بلده ومعه تناقشوا في عبادة جريج، وذكروا كيف كان يعبد ويطيل العبادة ويتفرغ للعبادة وينقطع للعبادة، فقالت بغي منهم إن شئتم لأفتننه. قالوا قد شئنا. وكانوا قوما به، كانوا قوما فسقة فجرة، ما عندهم مانع أن تتعرض الزانية للعابد. قالوا قد شئنا، فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راعي غنم كان يؤوي غنمه إلى أصل طومعة جريج. الراعي كان يؤوي الغنم إلى أصل طومعة جريج الأسفل. فهذه المرأة لما جريج ما التفت إليها ولا تعرض لها أمكنت نفسها من هذا الراعي فزنى بها ووقع عليها، وكانت تعمل الفساد وظنت أنها تستطيع أن تفتن جريجا، ولكن لم يتعرض لها ولم يلتفت إليها. لما وقع عليها الراعي حملت فولدت غلاما. لما انقضت أيامها ولدت، فأتت بني إسرائيل فقيل لها ممن هذا الغلام؟ قالت من صاحب الصومعة، نزل إلي من صومعته. وفي رواية فقيل لها من صاحبك أي الزاني؟ قالت جريج الراهب، نزل إلي فأصابني. وفي رواية فذهبوا إلى الملك فأخبروه، قالت أدركوه فأتوني به. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه. وفي رواية فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم، فأقبلوا يهدمون ديره فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم ويلكم ما لكم، فلم يجيبوه. فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى، أخذوه وضربوه وسبوه. قال ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه، إنك زنيت بهذه. وفي رواية فقالوا أي جريج انزل، فأبى يقبل على صلاته، يشتغل بالصلاة. فأخذوا في هجم صومعته، فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يطوفون بهما في الناس. فقال له الملك ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، اذهبوا به فاطلبوه. وفي رواية فجعلوا يضربونه ويقولون مرائم تخادع الناس بعملك، مرائم تخادع الناس بعملك. فتوضأ، قال دعوني حتى أصلي. فتوضأ، هذا دليل على أن الوضوء كان في الأمم من قبلنا، وصلى ودعا الله تعالى، صلى ركعتين ودعا الله تعالى. ثم أتى الغلام فطعنه بأصبعه في بطنه. جريج طعن الغلام بأصبعه في بطنه لكي ينتبه الغلام، مع أن الغلام رضيع لا يفقه شيئا. فقال بالله يا غلام من أبوك؟ قال الغلام أنا ابن الراعي، أنا ابن الراعي. وفي رواية ثم مسح الرأس الصبي فقال من أبوك؟ فقال راعي الضأن. وفي رواية فأتي بالمرأة والصبي وفمه في ثديها، فقال له جريج يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي وقال أبي راعي الضأن، أبي راعي الضأن. فيحمل هذا على أنه مسح برأس الصبي أولا، ووضع أصبعه طعن بأصبعه في بطنه وسأله بعد ذلك، فنطق الغلام فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج، فسبح الناس وعجبوا قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين، ابنوها طينا كما كانت. وفي رواية قالوا نبني ما هدمنا من ديرك للذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه كما كان. وفي رواية فقال له الملك نبنيها من ذهب، قال لا. قال من فضة، قال لا إلا من طين. وفي رواية فردوها كما هي، فرجع إلى في صومعته فقالوا له بالله مما ضحكت؟ فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها أمي. في هذا الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، إذا نادته أمه، الواحد منا إذا ناداه أمه، نادته أمه أو ناداه أبوه وهو يصلي صلاة نافلة، صلاة نافلة، فإن كان يعلم أن أمه ستغضب إذا لم يجبها فإنه يقطع الصلاة ويجيبها. إذا كانت صلاة فريضة خفف الفريضة، خففها، قصر القراءة والركوع والسجود وأجاب وسلم وأجاب أمه أو أباه. إذا كانت نافلة إن كان يعلم أنها تتحمل لو أتم خفيفة، أتم النافلة خفيفة وأجاب أمه أو أباه. إن كان يظن أنها لا تتحمل وأنها ستضايق يقطع النافلة ويجيب أمه، ويجيب أمه، لأن إجابة الأم واجبة وهذه الصلاة نافلة. وكانت أمه إذن يؤخذ من هذا الحديث تقديم إجابة الأم على صلاة النافلة، وقلنا بالتخفيف أولا إذا ما أمكن يقطع الصلاة ويجيب، الفرض يخففه ويجيب أمه. ثانيا أن الأم تشتاق إلى ولدها فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه، وأن مناها في رؤية ولدها والكلام والحديث إليه، ولذلك فينبغي على الابن أن يقدر شعور الأم ولا يقول وماذا يفيدها النظر إلى وجهي، وماذا يفيدها الكلمة مني، فنقول هذا قلب الأم تشتاق إلى ولدها، تحن إليه، متعلقة به، رؤياه عندها تساوي الدنيا وما فيها، وحديثها إلى ولدها جد مهم بالنسبة لها، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقدر شعور أمه. وبعض الناس إذا كبروا وانشغلوا بالحياة والوظائف والسفر من بلد إلى بلد ما صاروا ولا عادوا يقدرون شعور الأم، وربما لا يقدر إلا إذا صار هو أبا أو صارت البنت أما في المستقبل حتى تقول رحمة الله على أمي أو رحم الله أمي، كانت تقنع بنظرة وتريد الرؤية واللقية والكلمة، فعند ذلك يحس الإنسان بشعور الأب أو الأم إذا صار هو أبا أو صارت هي أما ولذلك ينبغي أن ينتبه قبل فوات الأوان. وأن الإنسان لو طلبت منه أمه أن يأتي إليها، اتصلت به من بلدها، واحد مثلا من الجنوب يسكن في الشرقية، أو واحد أمه في مصر وهو يعمل هنا، طلبت منه أن يأتي لرؤيتها، لا يقول أنا وين وهي وين، أنا في شغل وأشغال مهمة وهي تريد رؤيتي، على رؤيتي، وماذا تستفيد من رؤيتي؟ فنقول الأم هكذا قلبها معلق بولدها، تريد رؤيته والحديث إليه، تقر عينها عندما يكون ولدها عندها. ولذلك لا يقول الإنسان أين أسافر الآن من أجل أمي، فنقول إذا كان السفر ممكنا ولا يضرك سافر من أجلها والقها وانزل إليها ومر بها، فإن في ذلك البركة. فإن في ذلك البركة. ولذلك فإن الإنسان إذا كان عند والديه في البلد لا أقل من أن يمر بهما يوميا من باب ولو السلام، وأن يحييهما في المساء أو في الصباح تحية، مجرد رؤية الرؤية هذه فيها فائدة عظيمة للأم، فلا يصح أن تفوت عليها بحال. كذلك فإن في هذا الحديث من الفوائد ثالثا أن الأم لا ينبغي عليها أن تدعو على ولدها بشر، لأن دعاء الأم مستجاب، ولو دعت عليه بشر ربما وقع ذلك فتتأسف وتقول يا ليتني لم أدع عليه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. من رحمة الله أنه لا يستجيب لنا كل دعاء دعونا به على أنفسنا وأولادنا، ولو أن الله يستجيب لنا كل دعاء ندعو به على أنفسنا وأولادنا لهلكنا وهلك أولادنا منذ زمن بعيد. ولكن قد توافق الدعوة وقت استجابة وسماء مفتوحة فيقع المكروه بسبب الغضب والاستعجال، ولذلك فإنه لا ينبغي للأب أو الأم الدعاء على الولد، إنما يدعو للولد، يدعو له بالهداية والصلاح. ثم إن هذه الأم أم جريج كانت الحقيقة كان دعاؤها أن يجري على ولدها ما يؤدبه، أن يجري على ولدها ما يؤدبه، دعت دعاء خاصا، ما دعت عليه أن يقع في الفاحشة، ما دعت عليه بأن يقتل ويموت، دعت عليه بأن يريه الله وجوه المميتات حتى ينتبه ويعي ويرجع ويعرف قدر الأم ودعوة الأم إلى أين تصل. فالفائدة الأخرى أن دعوة الوالدة مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده كلاهما مستجاب. وفي هذا الحديث خامسا أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. فنلاحظ أن جريج لما كان متفرغا للعبادة مقبلا على الله كان صاحب قلب قوي وإيمان سوي، ولذلك ما ضرته المرأة لما تعرضت له. لو كان الإنسان إيمانه ضعيف، امرأة تدعوه ذات جمال هي التي تدعوه تأتي إليه يقع عليه، لكن لما يكون الإنسان صاحب دين صاحب عبادة ما هو فقط لا يقع وإنما لا يلتفت أصلا. ولذلك جاء في القصة أن جريجا رحمه الله تعالى ماذا قال في الرواية، قال فلم يلتفت إليها، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتنن، فتعرضت له فلم يلتفت إليها. فلم يلتفت. فالإنسان إذا كان صاحب دين قوي عصمه الله من الفتن. ثالثا سد الذرائع، أن الإنسان ما ينظر بعين يقول لا أنا أخاف الله رب العالمين، وإنما لا يلتفت أصلا، فيستفاد من القصة غض البصر، وأن الدفع أسهل من الرفع. يعني إذا دفعت عنك المنكر من أول، قطعت الطريق من أول، أسهل من أن تتمادى فيه ثم تريد أن تخرج. لو واحد، نضرب مثال، معه فرس أراد الفرس أن يدخل في دهليز ضيق، حارة ضيقة جدا لا تتسع إلا للفرس، بالكاد يدخل الفرس. لو أنه منع الفرس من دخول هذا من دخول هذا الدهليز الضيق لا سهل عليه توجيه الفرس وإلى أي جهة يريد، لأنه لم يدخل بعد. لكن إذا دخل الفرس في الدهليز الذي بالكاد يتسع لدخول الفرس، فما رأيكم بسهولة إخراجه؟ لو نزل يشد بذنبه، لأن الفرس لا يمكن أن يلتفت يمينا ولا شمالا، وجهه صار إلى الداخل، خلاص انتهينا. توجه، هو المشكلة هنا، إذا توجه الشخص، إذا توجه الخروج صعب. وكلما أوغل في هذا الدهليز الفرس إذا وصل إلى ربعه إلى نصفه يصعب إخراجه أكثر وأكثر. ولذلك إذا منعه من الدخول أصلا كان توجيهه أسهل ما يكون، أما إذا دخل فإن توجيهه من أصعب ما يكون. ولذلك ينبغي قطع الطريق عن الوقوع في المعصية من أولها بمسألة غض البصر. فإن قال لك قائل هذه الشهوات طرائق وسبل، على كل سبيل الشيطان يدعون للدخول في هذه الشهوات، ما هي الطريقة لكي ننقذ أنفسنا من الشهوات، ما نستجيب للشهوات، ما نتأثر بالشهوات، ولا نجري وراء الشهوات، ولا تستقر الشهوات في نفوسنا وقلوبنا، ولا تتشرب قلوبنا هذه الشهوات؟ نقول أسهل طريقة أن تغض بصرك. ولذلك الأعمى، من منة الله على الأعمى في كثير من الأحيان أنه لا يرى، يعني لا يفتن به النظر لأنه لا يرى، والمبصر مبتلى بالنظر، المبصر مبتلى بالنظر. ولذلك قطع الطريق، كلما قوي الإيمان كان الحجز، حجز النفس عن المعصية أقوى. ولذلك جريج لم يلتفت إليها أصلا، أصلا لم يلتفت. الفائدة السادسة، الفزع إلى الصلاة في عند حدوث المكروه. فإن جريجا لما ضربوه سبوه شتموه واتهموه بأنه هو الذي زنى بالمرأة، قال دعوني أصلي، فصلى حتى تقوى الصلة بالله ويكون الدعاء أحرى بالإجابة، ثم دعا الله. وهذا فيه تأكيد وإعادة لما سبق استخراجه من فوائد أحاديث متقدمة وقصص، أن الفزع إلى الصلاة عند الملمات من الأمور المهمة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى. الفائدة الثامنة، قوة اليقين والرجاء بالله تعالى، وأن الإنسان إذا كان يقين بالله قوي خرق الله له العادة، خرق الله له العادة، فانخرقت العادة من قوة ويقين جريج. قال يا غلام من أبوك؟ ما أنزل عليه وحي بأن الغلام سينطق اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، لا، هو أقبل عليه وقال: يا غلام، من أبوك؟ بكامل اليقين بالله والتوكل على الله، فأنطق الله الولد، وانخرقت العادة بقوة ويقين جريج، بقوة إيمان جريج ويقينه بالله تعالى. ولولا صحة رجاء جريج بالله وتعلقه بالله ورجاءه من الله أن ينقذه، لولا هذا ما نطق الغلام، ولكن لصحة رجاء جريج نطق الغلام. وتاسعا، إثبات كرامات الأولياء، وقد مر معنا هذا سابقا، إثبات كرامات الأولياء، وجريج من أولياء الله، ومن كرامات جريج هذه قصة: نطق الغلام ببراءته، الرضيع الذي لا يتكلم مثله، الرضيع حديث العهد بالولادة الذي لا يتكلم مثله، أنطقه الله. عاشرا، أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند الابتلاء مخارج، أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند الابتلاء مخارج، فيكون الإنسان قد ضاقت به الأمور، فلما استحكمت حلقاتها وضاقت فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، ولرب ضائقة يضيق نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. فإذا استحكمت حلقاتها وضاقت يأتي الفرج. متى يأتي الفرج؟ حين يظن الشخص أنه لا حيلة، حتى فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فيأتي الفرج عندما تضيق الأمور وتصل إلى القمة في الشدة، وعند ذلك يأتي الفرج. ضربوه، شتموه، سبوه، كثروا صمعته واتهموه، وجاء الفرج. والحادي عشر، أن الأمرين إذا تعارضا بدأ بأهمهما. إذا تعارض عندك أمران ولا تستطيع أن توفق بينهما، بما بأي شيء تبدأ؟ بالأهم. هاتوا مثال. أولا، من أين يؤخذ من القصة؟ نعم، أمي أو صناديق. فقلنا أن الإنسان إذا كان في فريضة خففها، وإذا كان في نافلة، فإن كان لو خففها ما تغضب أمه خففها أتمها وأجاب، وإن كانت تغضب قطعها، وإن كانت تغضب قطعها. فإذا علم تأذي الوالد وجب عليه الترك وإجابة الوالد، وإلا فالأصل ما هو؟ إتمام الصلاة. لا تبطلوا أعمالكم، يقول الله لا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان ما يقطع الصلاة لأي سبب ويمشي، يقطع ويمشي، لا، إذا وجد سبب قوي قطع الصلاة. إذا ما وجد سبب أقوى من الصلاة فهو مستمر في الصلاة، لا يبطل عمله، لأن الصلاة تلزم بالشروع. يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام وجب عليك إتمامها. الصلاة ما هي لعب الواحد يقطع متى ما يريد ويمشي. الحج والعمرة إذا أحرم وجب عليه الإتمام، إتمام النسك، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، حتى لو كان نفلا يجب عليه أن يتمه. الصلاة إذا كبر الراجح لو كانت نافلة يجب إتمامها، لأن قطعها فيه دلالة على اللامبالاة، اللامبالاة بالدين، بأمر الدين. ولو كانت نافلة ما دام أحرم بها يجب عليه أن يتمها. ولذلك قال العلماء: تلزم بالشروع، تلزم بالشروع. طيب، هل هذا الحكم كما قلنا يختص بالأم؟ ذهب إلى ذلك بعضهم، ولكن الصحيح أن الأب والأم في هذا الحكم سواء، الأب والأم في هذا الحكم سواء. فإذا نرجع إلى القاعدة، وهي: إذا تعارض عندك أمران فإنك تبدأ بالأهم. هات مثال آخر. مثال آخر على تعارض أمرين وتقدم الأولى والأهم. إذا شرعت في نافلة للسوء واللحظة وأقيمت صلاة الفرض تتعارض لها، ما تمكن تتم الفرض وتتم النافلة وأقيمت الأقيمة الفريضة، فعند ذلك ماذا تفعل؟ تقطع النافلة بالنية بدون تسليم، بالنية، وتدخل مع الإمام في الفريضة. طيب مثال آخر، حلول الدين والحج، حلول الدين والحج، فإذا صار مطالب بالدين يقدم الدين على الحج، لأن الحج عند الاستطاعة، وحيث أنه مطالب فلا استطاعة، وحيث أنه مطالب فلا استطاعة. طيب الدين ولا الزواج ولا الحج؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل، ما قعد وامشي، لا مسألة فيها تفصيل. إذا كان يخشى العنف، يخشى الوقوع في الإثم، يخشى الوقوع في الحرام، فهذا يقدم الزواج. إذا كان يصبر يقدم الحج. طيب مثال آخر على تقديم، إذا تعارض أمران، الجهاد وبر الوالدين، سيقدم بر الوالدين ولا يذهب للجهاد إلا بإذنهما، لكن إذا دهم العدو بلده وجب عليه الخروج للجهاد ولو ما أذن الوالدان، فإن هذا أهم، ذاك كان بر الوالدين أهم، طاعة الوالدين، الآن صار هذا أهم. إذا في حالات الأمور تتغير فيها، في نفس القضية الحكم يتغير بحسب الحال. طيب مثال آخر على تعارض أمرين وتقديم الأوجب، بس كيف نتصور التعارض؟ نبغى تعارض، يعني امرأة عليها من رمضان مثلا 10 أيام، ولدت مثلا في 20 رمضان وطهرت في 20 شوال، لو أنها أرادت أن تقضي الصيام ما يتوفر لها 6 أيام من شوال، لأن القضاء سيأتي على الشهر، بقية الشهر، ولو قدمت 6 أيام من شوال قدمت النفل على الفريضة، في هذه الحالة ماذا تقدم؟ الفريضة، الفريضة. لو كان الوقت متسع كان قلنا صومي 10 أيام القضاء أولا ثم صومي 6 شوال، لكن الشهر ما بقي منه إلا 10 أيام، تقدم إذن إيش؟ صوم فريضة. ثم الأجر، متى يأتي الأجر؟ من صام رمضان ثم أتبعه من 6 من شوال، فلابد أن يستوفي أول شيء عدة رمضان كاملة ثم يصوم 6 شوال، مهم من صام 20 يوم من رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يستوفي رمضان كله. طيب كتاب آخر، نعم نعم، الصلاة مدافعة الأخبثين، إذا حضر العشاء والعشاء، نظرا لأن ليس الأكل أهم من الصلاة، لا، بس الخشوع أهم من عدم، أولى من عدم الخشوع، فإذا صلاة بخشوع مقدمة على صلاة بغير خشوع، ولذلك يذهب ويقضي حاجته، يذهب وإذا وضع الطعام يأكل. طيب غيره، اكتتب في غزوة وذهبت امرأته بغير محرم، هو يذهب للغزوة، الآن الغزوة طالع، الآن تطلع الغزوة والحج راح الناس، فأمره أن يلحق بامرأته، لأن هذا أهم وأوجب وأولى من ذاك، قد يغزو غيره، قد يغزو غيره ولكن زوجته هو المحرم، هو المحرم. طيب، كذلك لو تعارض مثلا إنقاذ نفس معصومة مع الصيام، فيقدم إنقاذ النفس المعصومة ويقضي بعد ذلك هذا اليوم. المهم أن هناك يعني أمثلة عديدة لتعارض فيها واجبات مع بعض، فيقدم الإنسان الأهم، لكن هذا يعتمد على إيش؟ على الفقه. لأن كيف يعرف الأهم؟ هنا نفس السؤال، هنا السؤال. إدراك التعارض ممكن، يعني قد يدرك بعض الناس التعارض، لكن ما هو الأهم؟ كيف تعين الأهم؟ هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه. الفائدة 13، جواز الأخذ بالأشد في العبادة لمن علم من نفسه القدرة على ذلك. فمثلا الانقطاع للعبادة، إذا كان الإنسان يصبر ولا يسأل الناس، يكتفي بالقليل، يقنع بما عنده، ما عنده يكفيه. مثلا لو واحد تصدق بماله كله في سبيل الله، ما هو الحكم؟ كيف لا يجوز وقد فعله ابو بكر الصديق؟ تتهمون الصديق بانه فعل امرا محرما وعجبا. نقول اذا كان يطيق، اذا كان يطيق ويصبر يتصدق بماله كله. اما ان يتصدق ماله كله اليوم وغدا نلقاه عند باب الجامع، فهذا لا يمكن، ولم يفعل الشيء المستحب ولا الافضل. فاذا كان يصبر ويقينه بالله قوي، وان الله يرزقه غدا او بعد غد، وانه لو جاع اليوم ستنفرج غدا، فيتصدق ماله كله لا مانع. لكن واحد لا يقوى، يتحمس حماس مفاجئ ويعني يتصدق ماله كله ثم يسال الناس، ما فعل شيئا. أبغيت لهم الله ورسوله، هو نفسه أبغيت لهم الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، أقر ذلك. ولكن قال لي كعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك، لما نذر أن يصدق بماله كله اكتفى منه بالثلث. 14، أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة، ولذلك ضربوه وسبوه شتموه كثروا صومعته، ولكن كان بريئا. إنما لو كان إنسان عثر عليه يرتكب فاحشة يشتم يسب يضرب يهان يذل لأنه ارتكب فاحشة. 16، أن ابن الزنا في شريعتنا ينسب لأمه، ينسب لأمه، وفي شريعتهم الله أعلم ماذا كان الأمر. هو قال أنه ابن الراعي، وقال أنه ابن الراعي، قال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. ويحتمل أن يكون تجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ولكن في شريعتنا لا ينسب الولد للزاني، وإنما ينسب للزانية في حالة الزنا، ينسب للزانية. والفائدة 17، اتخاذ المكان للعبادة، اتخاذ المكان للعبادة. لو إنسان مثلا في بيته جعل مكانا نظيفا هادئا طاهرا يصلي فيه، فهذا أمر طيب ولا بأس بذلك. والفائدة 18، أن الإنسان قد يتنازعه مسألة علمية وهو في الصلاة، قال يا ربي أمي وصلاتي، أي ربي أمي وصلاتي، فلا بأس أن نفكر بجوابها إذا كان لابد أن يخرج بقرار الآن وهو في الصلاة. مثل لو واحد الآن يعني تردد هل يسجد السهو أو لا، وجلس يفكر ويتدبر في الصلاة، يا ترى يخليه الزيادة السجود قبل ولا بعد، يفكر في الصلاة شوي، يتذكر، يحاول يتذكر أقوال العلماء ونحو ذلك، أن هذا لا يضر بالصلاة لأنه من مصلحة الصلاة. الفائدة التاسعة عشرة أن الإنسان المسلم يحتاج أن يدعو ربه بالتوفيق للصواب، لأن جريجا ماذا قال؟ قال أي ربي أمي وصلاتي. فالإنسان إذا تعارضت عنده مسألتان أو قولان أو رأيان ولم يدري أيهما أصوب ماذا عليه أن يفعل؟ بالإضافة يعني إلى البحث والسؤال، أن يسأل الله أن يوفقه للقول الصواب، للقول الصواب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يدعو الله عز وجل. هو النبي يوحي وحي، وأرجح الأمة عقلا وأعلمها بما علمه الله، مع ذلك يقول اهدني لما اختلف فيه. لاحظ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نحن أولى، نحن تختلف عليه الأمور أكثر بكثير، فأولى أن نسأل الله إصابة الصواب. وكان شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي إذا استشكل عليه الأمر وصعب عليه يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ولا زال يلح على الله يدعو الله عز وجل حتى تنجلي له المسألة، تنجلي له المسألة. فأحيانا لا تكفي قضية البحث والامتماع والامعاء النظر، إذا ما جاء من الله عون ما يمكن الإنسان يدرك الراجح، ما يمكن الإنسان أن يدرك الراجح. الفائدة العشرون أن هناك حسدة، أن هناك حساد. هذا يعني بنو إسرائيل لما تذاكروا جريجا وعبادته حسدوه، والبغي لما قالت إن شئتم لأفتننه قالوا شئنا، فأعطوها الضوء الأخضر. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. فحسد الصالحين على صلاحهم شيء موجود، يعني بعض الناس يحسدون على أموالهم، يحسدون على ثيابهم، يحسدون على سياراتهم، على بيوتهم، على دنيا، وبعض الناس يحسدون على دينهم. فإن كان حسدا بمعنى الغبطة، يعني أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده إيمان قوي وعبادة مثل ما عند فلان من العباد، هذا طيب. لكن إن كان حسد يريد أن هذا يفتن ويضل، يعني حسد يريد أن يغوى ويقولون لهذه البغي شئنا تعرض له، فهذه من المصائب وهي موجودة، وقد يبتلى بها بعض عباد الله الصابرين، يبتلون بمن يريد أن يزول عنهم الهداية، أن يزول عن هذا العابد الهداية وعن طالب العلم العلم، والعياذ بالله. فليس إلا الصبر والاعتصام بالله عز وجل. الحادية والعشرون أن بعض الفجرة يستعملون إمكاناتهم في إضلال الناس. المرأة هذه الآن، هذه لو أرادت أن يعني تفجر مع أي واحد، يعني باب مفتوح تذهب إلى الراعي مباشرة من غير، لكن قد يستدري الشيطان يستدريها ويجعلها تتفنن وتريد إضلال الإنسان التقي. يعني في بعض الفاجرات يمكن أن تتخصص وتوجه جهودها لإيش؟ لفتنة الصالحين. فالمسألة عندها ليست فقط مسألة قضاء وطر شهوة، قضاء وطر شهوة مع فاجر مثلها وتنتهي القضية، لكنها تريد أيضا إيش؟ المسألة عندها ما يفقط قضية شهوة، قضية كيد أيضا، قضية كيد. وهي الفائدة 23، أن كيد النسوة عظيم. طيب، وجاءت الفائدة هذه مع الورقة هذه. طيب، أن كيد النسوة عظيم، ولذلك هذه خططت وذهبت إلى راعي يأوي إلى صومعة جريج، ما راحت إلى واحد بعيد، لا، إلى راعي عند صومعة جريج، وأمكنته من نفسها، وأتت بالغلام بعد ولادته ومرت به عند بني إسرائيل وقالوا: من أبوه؟ قال: جريج. هذا من جريج. أو قالت: ذاك الرجل الذي في الصومعة. يعني حتى كأنها يعني أنها ما تدري عن اسمه، وأنها فهذا من كيدهن، إن كيدهن عظيم. وإذا استخدمت المرأة كيدها في الشر فإنها تأتي بما لا يستطيعه الرجال طبعا، مع أنها ضعيفة، لكن إذا كادت أبعد عنها. فهذه المرأة كادت له لتغويه، وما تعرضت له أول شيء، شوف، تعرضت، يعني تزينت وتعطرت وتجملت وكشفت وتعرضت له في، يعني في، وقفت في مكان يراها وتعرضت له. لما لم يلتفت إليها انتقلت إلى الخطة رقم 2، أمكنت نفسها من الراعي، أمكنت الراعي من نفسها، ولما حملت ولدت وجاءتهم، يعني ما قالت سنة الجنين، إلا انتظرت حتى تلد، وآلام الولادة والطلق والنفاس، وجابت الولد كله من أجل الكيد، كيدا لهذا الرجل الصالح. فإذا في بعض الناس، النساء فعلا يعني تريد أي طريقة أن تشوه سمعة هذا الرجل الصالح، أن تتهمه بالفاحشة بها. وهذه قضية من القضايا المعاصرة، أن بعض الفاجرات تريد تشويه سمعة داعية أو رجل صالح أو كذا، فتسارع إلى اتهامه وتخطط لإيقاعه في حبائل الشر. وأن على الصالح، على الصالحين أن يحذروا، ما يكون واحد مغفل تيجي مرة تقول، تصل تقول: يا أخي ليه ما تصحين الفجر معك؟ صحين الفجر تكتفينا أجر. ومنها صحيح، ومنها كلام حكى لي أحد، قال: اتصلت بي فتاة فأغلقت السماعة، مرة ثانية أغلقت السماعة، مرة ثالثة: طيب صحينا الفجر. فشوف المداخل كيف، المداخل، المدخل هو الشيطان، يعني شيطان، شياطين الإنس والجن وحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والخطط يعني مكر الليل والنهار، شيء متواصل، يدخلون من باب العبادة صحين الفجر. وكذلك لو قالت مثلا: ليش ما تجي بيتنا وتصلح بيني وبين زوجي؟ من الذي دعت؟ هي التي دعتني. إذا هذا فخر، إذا الإنسان ما يذهب مغفل يدخل يروح يقول: أنا إصلاح بين المتخاصمين، عبادة. شوف المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح لما جاءت إلى موسى ماذا قالت له؟ تفضل معي، أريدك في موضوع. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من هو صاحب الدعوة؟ أبوها. ما هو السبب ليجزيك أجر ما سقيت لنا؟ إذن جاءت بكل وضوح، لو الرجل ذات قادر على الإتيان لأتت، لكنه كبير في السن عاجز. فجاءت البنت، ما قالت له بصفاقة وقلة حياة وقاحة: تعال معي أريدك في موضوع، أدعوك إلى البيت، تفضل عندنا في البيت، إن أبي يدعوك. وليش الدعوة؟ ما هو الهدف؟ حتى يكون كل شيء واضح: ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولذلك قيل إنه لما مشى وراءه هبت الريح قال: سيري خلفي وانعتي لي الطريق، حتى لا يعني، أو قال: ارمي بحصاك. يعني إنسان تريدين مني أن ألف يمين أرمي الحصاة يمين، تريدين ألف شمال أرمي الحصاة شمال حتى لا يراها ولا يسمع. شوف الآن الوضع كيف صاير الآن، المسألة الأرقام في الشوارع والناس فجور، وكذلك فكذلك ينبغي أقول هذا درس مهم جدا يا أخوان، أن هذا سبب مصائب كبيرة، أن الإنسان لا يستدرج إلى الفخ الذي تنصبه الفاجرة، هذا مهم جدا، لا يستدرج إلى فخ تنصبه فاجرة ثم تلبسه التهمة، هو الذي تعرض لي، هو الذي جاءني، ما هي الذي التي جاءت، لكن هو الذي جاءني. وكذلك هناك من الشياطين من الرجال من يوقعون النساء بطرق أيضا مساوية، وربما يزينون لهن الفجور، يعني نفس القضية الكيد، وهذا يأتي من الرجل في أيضا كما هو الآن يعني كثير مشتهر، ويسجل لها مكالمات ويهددها بإرسال الأشرطة إلى أبيها وحتى تعطيه مفتاح البيت وإلى آخره من القصص التي أنتم تسمعونها. لكن المقصود أن الإنسان لا يستدرج، ثم لو أنه وقع في أول الفخ ما يكمل الطريق. الآن العودة مهما كانت الفضيحة أسهل من الفضيحة التي ستكون بعد ذلك، سواء في الدنيا عندما الأمر يستفحل ويصل إلى الفاحشة والعياذ بالله، أو في الآخرة الفائدة 25 أن أماكن العبادة لا يجوز أن تكون من ذهب أو فضة أو أشياء تلهي الناس، يجب أن تكون بسيطة ما فيها تكلف ولا زينة ولا زخرفة ولا نقوشات ولا ألوان ولا كتابات. فتتعجب مثلا بعض محاريب بعض المساجد المكتوب فيها مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، من هو اللي في الإمام مريم ولا الإمام هذا الرجل اللي في المحراب؟ وين زكريا؟ وفي أكل عنده في فاكهة في الصيف في الشتاء وفاكهة في الشتاء في الصيف، إيش علاقة الآية في هذا المحراب الذي في المسجد؟ فيكتبون كتابات يعني في المحاريب، أول شيء حرام الكتابة وزخرف زخارف وتضيع أموال، يعني بعض المساجد لا يحنث الإنسان لو حلف أن قيمة الزخرفة اللي فيها يمكن تبني فيها 10 مساجد في بعض دول العالم، المسلمين فقراء. الفائدة 26 أن أولياء الله يبتلون كما ابتلي جريج بالضرب والسب وكسر بيته أو مكان عبادته، وقد ابتلي بعض العلماء بحرق مكتبته، ابتلي بعض الصالحين بأشياء أنواع من الابتلاء يبتلى بها الصالحون. ابتلاء جريج كان ابتلاء مادي ومعنوي، يعني كسروا صومعته وضربوه وشتموه سبوه. الفائدة 27 أن الحسن قد لا يأتي بخير، الجمال يمكن يكون نقمة على صاحبه. قال في الحديث وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، لاحظ يعني يضرب المثل بجمالها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظهر بذات الدين، قد تكون جميلة لكن فعسى حسنهن أن يرديهن، يمكن يقع الحسن والجمال بالمعصية في الفاحشة، تكون هدف تستهدف وبالتالي تقع. ولذلك الإنسان يكون حكيم ولا يجري وراء الجمال، لو لم يكون الأساس هو الدين، وإن حصل الجمال الحمد لله نعمة إلى نعمة، لكن إن تعارض الجمال والدين أيهما الأولى يا جماعة؟ تعارض أولويات، فالآن التعارض مقدم الدين بطبيعة الحال. فالجمال إذن قد يكون نقمة على صاحبه، يمكن يكون إنسان معرض للوقوع الفواحش، يمكن يستهدف من قبل الآخرين إذا صار عنده جمال، بينما إذا كان خلقته عادية أو قبيح المنظر ما يتعرض لأي أحد، ولذلك ربما الجمال يكون نقمة، وأحيانا عدم الجمال يكون نعمة في بعض المواضع. وكذلك من فوائد الحديث أن الجهلة إذا رأوا أمامهم كرامة ماذا يفعلون؟ يتمسحون بصاحبها، فإنه قال في الحديث فأقبلوا على دريد يقبلونه ويتمسحون به. فيجب على الإنسان يعني لو حصل منه شيء من ذلك أن لا يعني يجعل المجال أو لقضية التمسح وأن يبعد هؤلاء، ولكن قد يغلبون عدد كثير يأتون، ولكن ينبغي أن يبين لهم الحكم وأن البركة من الله. بعض الناس مثلا يمسح واحد يقول بركاته كثير من الشيخ، طيب البركة من الله، ما هي البركة؟ ما هي موجودة في فلان وفلان، البركة من الله. فأي من ما هو مصدر البركة؟ من هو مصدر البركة؟ الله عز وجل. ثم قد يجعله في ماء زمزم فيكون ماء مبارك، قد يجعله في ماء السماء يكون ماء مباركا، قد يجعله في البيت الحرام يكون بيتا مباركا، قد يجعله في بقعة فتكون بقعة مباركة، مسجد الأقصى وما حوله في بلاد الشام، قد يجعله في نوع من الطعام، شجرة مباركة، زيتونة، قد يكون يعني يجعله الله في أشياء يجعل فيها بركة، مثلا القليل منها يكفي مثلا، لكن مصدر البركة من الله. الناس ما هم مصدر بركة، البركة من الله، لأن الكثرة والنماء والكثرة والزيادة هذه من الله، هذه من الله، شيء غير محسوس، لا تحس أن ترى نتائجه، ترى آثاره. مثلا يقول بركة وسط الطعام فكلوا من أطرافه، يجي واحد جاهل يقول أنا أبغى البركة، يأخذ من وسط الأرض. البركة كل من حواسه، فإن البركة تنزل من الوسط على الجوانب، هو البركة تنزل من وسط الطعام على الجوانب، فإذا أذهبت الوسط ما الذي سينزل؟ وكذلك في هذا الحديث أيضا من الفوائد تواضع العابد، فإنه قال أعيدوها طينا كما كانت، أعيدوها من طين كما كانت، ما قال هاتوا تعويضات وذهب وفضة، هاتوا أموال، ردوا اعتباري، قبلوا يدي، تمسحوا بي، ابنوها ذهب، هاتوا كذا، ما فعل ذلك، وإنما قال فقط أنا عندي مطلب أعيدوها من طين كما كانت بس. فهذا يدل على تواضعه رحمه الله تعالى، يدل على تواضعه رحمه الله تعالى. وكذلك من الفوائد أن الإنسان قد لا يتعلم إلا إذا نزلت به مصيبة أو كارثة، عند ذلك تغير يعني. فهو ضحك، قالوا مما ضحك؟ قال من دعوة دعتها أمي. الآن عرف يعني ما يمكن أن تصل إليه الأمور. فالإنسان أحيانا لا يتعلم إلا بدرس يتلقنه، ما يعرف الصواب إلا بعد أن يمتحن، يعني يعرف الصواب، يعرف ماذا كان ينبغي عليه أن يقدم. فهذا بعض ما احتملت عليه هذه القصة من الفوائد. و ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. ما هو سر وقوفك في منتصف سورة الحمد؟ هل هناك دليل على ذلك؟ الحمد لله ما عندنا إسرار، ما في سر، ما في سر في الموضوع. هو فقد يحدث مثلا ضيق في النفس أو كتمة في الصدر أو في الصوت فاضطر الوقوف، ولا لا المسألة لا فيها دليل ولا فيها سنة معينة في الوقوف في موضع معين في الفاتحة. السنة الوقوف عند رؤوس الآية فقط. رجل جاء بمئة ريال وقال المؤذن اشتري بهذه السجادة للإمام والحمد لله مفروش ولا يحتاج، إذا يعيد إلي يقول يا فلان ترى ما يشرع أن أشتري سجادة للإمام، فإذا وكلني أن أتصرف بها في شيء للمسجد أو طعام لمساكين ونحو ذلك. صلى نساء في مسجد فقرأ الإمام خر راكعا وأناب فسجد الإمام سجد المأمومون وركعت امرأة والمأمومون ساجدون فلما قضيت الصلاة أخذت المرأة تقول يا أخوات لماذا سجدتن ولم تركعن ألم تسمع عن ركوع التلاوة؟ هذا شيء جديد. خر إيش يعني خر؟ خر يعني من أعلى إلى أسفل. خر راكعا وأناب فالسجود قد يطلق عليه ركوع والخرور من أعلى إلى أسفل. ما في اسم ركوع التلاوة، سجود التلاوة. فهذه المرأة عليها أن لا تفتي بغير علم. إذا سقط شخص مغشيا عليه أثناء تكبير الإمام تكبيرة الإحرام هل يخفف الصلاة أحد المأمومين أو يقطعها؟ إذا رأى الوضع خطير يقطع الصلاة لإسعاف الشخص، يقطع الصلاة. ما صحة حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا؟ الحديث ولد الزنا شر الثلاثة محمول على إذا ما عمل بعمل والديه، وأنه إذا كان صح الحديث فإنه لا يدخل إذا عمل أو وقع في هذه الفاحشة. أما أن ولد الزنا في ذاته لا يدخل الجنة أو محروم الجنة هذا كلام باطل، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ما له ذنب. إنسان آدم يزنى مثل غيره، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإن كان صالحا تقيا فإنه يدخل الجنة، وإن كان فاجرا شقيا يدخل النار. هل المباخر في المساجد تشبه بالمجوس؟ إذا وضعت يعني في أمام المصلين يكره أن توضع أمام المصلين لئلا يكون فيها تشبه بالمجوس أثناء الصلاة. والدتي تقول إن كان يمضي عليها شهر رمضان قبل الزواج وتأتيها الدورة الشهرية فتفطر، ولكنها لم تكن تعلم بأنها ملزمة بالقضاء ولذلك لم تقضي ما فاتها. وسألت عن عدد الأيام التي أفطرتها ولكنها لم تستطع إحصائها لمرور السنين العديدة. فهذه عليها التوبة إلى الله لأنها لم تسأل مع إمكان السؤال، والمرأة المسلمة يجب عليها أن تتفقه في الأحكام الشرعية، الطهارة، الصلاة، الصيام، إذا أرادت أن تحج الحج، إذا أرادت أن تعتمر العمرة وهكذا. أما أن تبقى هكذا في جهل تنتظر الصدفة التي تتيح لها معرفة شيء هذا غلط. فهذه المرأة عليها أن تقدر ما فاتها وتقضيه، وتطعم مسكين عن كل يوم كفارة التأخير، مسكين عن كل يوم مرة واحدة فقط كفارة التأخير، تقدر الأيام تقديرا بما يغلب على ظنها. إذا غضب علي والدي لإخراج منكر من البيت لا يستجاب لهما فيك ما دام أنك تقيت الله، ومن أرضى الله بتخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وبالحسنى وبالمعاملة الطيبة وبالكلمة الحسنة لعلك إن شاء الله تستجلب رضاءهما. هل الوضوء في الأمم السابقة نفس الوضوء؟ لا يشترط، لكن كان عندهم وضوء. هل دعاء الأم دائما مستجاب؟ لا، قد لا يستجاب، ما هو دائما مستجاب، لكن في كثير من الأحيان يستجاب. ومظنة استجابة دعاء الأم والأب أكثر من غيرهما في الولد، يعني أكثر من غيرهما. لذلك قال دعاء الوالد لولده ودعاء الوالد على ولده، فمسألة الوالد والوالدة في الولد وعلى الولد. هل الغسل عند الميقات واجب؟ الجواب لا. في شدة البرد نحرم بدون غسل؟ الجواب نعم. دفعت زكاة الفطر يوم 15 رمضان، إذا دفعتها لمن؟ إذا دفعتها لشخص وكلته في إخراجها في الوقت الصحيح وهو ثقة فيجزئك ذلك.